وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لمفادتهم لا يمسهم السوء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قلت غير ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك ولقد السماوات سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون بل الله فرض وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الأرض فصرخ من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون واغفر كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض أصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها الذين كفروا إلى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Mm-hmm. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله صدقنا وعدنا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول الأرض من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وغفر الذنب وغفر الذنب شديد لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم.